إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أهلا بكم سمعينا الأعزاء. يعني المدارس على الأبواب، ودايما الأباء والأمهات بيبقوا متوترين شوية، وخاصة إذا كانت الأطفال أو الولاد في المراحل الأولى من عمرهم، إزاي يتعاملوا معاهم، إزاي يبقوا يقدروا يقدموا لهم النصيحة، إزاي الأطفال ذات نفسها يتعاملوا مع أشقائهم ويتعاملوا مع زملائهم. كل الموضوعات خاصة بعلم النفس الاجتماعي والتربوي. معنا الآن دكتور علي سالم، أستاذ علم النفس الاجتماعي كلية الأداب جامعة حلوان. أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك وكل السادة المستمعين. أهلا بحضرتك دكتور علي. يعني تربية الولاد صعبة؟ والله إحنا اللي بنصعبها وإحنا اللي بنسهلها، يعني الموضوع في إيدينا. يعني إزاي نسهلها؟ يعني الطفل عادة بيتولد على الفطرة زي ما بنقول، وبناء على البيئة اللي هو بينشأ فيها بيبدأ يتشرب أو يتشبع بالسلوكيات بتاعته. وبالتالي دايما بنقول ان الطفل هو انعكاس أو مرآة لأسلوب التربية اللي بيتبعه الآباء والأمهات في البيت. فإذا كان في صوت عالي في البيت الولد بيطلع صوته عالي، إذا كان في خناقات في البيت فغالبا الولد بيطلع نفسيا مش متزن، إذا كان في أسلوب بيتسم بالمشاركة والحوار فعادة هنلاقي ده هو أسلوب حياة بالنسبة للطفل. ولذلك حتى المثل يقول من شبه أباه فما ظلم، يعني لأنه هو متشرب البيئة اللي نشأ فيها. عشان كده حتى المثل بيقول لك كل واحد بيعبر عن بيئته أو البيئة اللي نشأ فيها وتربى فيها. إذن تشكيل شخصية الطفل أو بنية الطفل العقلية والمعرفية والنفسية بيبدأ من الأسرة. يبدأ من إمتى بالضبط؟ بيبدأ من الطفل ببطن أمه. دي حقيقة يعني على فكرة. يعني مش لما الطفل يجي واحنا نبدأ نقول انه بيعمل اخطاء او بيعمل سلوكيات مضطربة. هي بتبدأ من قبل كده بكتير، من الاختيار ذات نفسه، من مسألة يعني اختيار الزوج للزوجة. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك انسقوا لنطفكم فإن العرق دساس. يعني انت برضو لما بتيجي ترتبط، ويمكن احنا الدولة ماشية في مشروع قومي دلوقتي اسمه المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة، بنتكلم في مسألة الاختيار ومسألة الخلفة ومسألة التربية، لأن دي عناصر مهمة جدا. لأنه طبعا بنعاني دلوقتي من تأثيرات كتيرة جدا، الميديا والسوشيال ميديا والنت، وبدأ يأثر على الثوابت بتاعة الجيل الحالي. وبالتالي احنا بنقول انه تشكيل الشخصية بتاعة الطفل بتبدأ من وهو في بطن أمه. الحالة النفسية للأم، الحالة العصبية للأم، التصرفات السلوكية اللي بتقوم بها الأم بتنعكس بشكل كبير جدا على الأبناء. يعني لو الأم دلوقتي مثلا، عندنا أمهات كتير جدا مدخنة، عندنا ممكن ناس بتتعرض لإكس رايز وحاجات زي كده، فده ممكن يأثر لي على الطفل. من الحاجات اللي بتأثر على الطفل نوعية الولادة، هل هي قيصرية ولا طبيعية؟ لأنه ممكن أثناء عمليات الولادة بيستخدموا أدوات، هذه الأدوات زي الجفت مثلا اللي بيسحبوا بيه الجنين، ممكن يأثر على المخ لأنه بيؤدي إلى الضمور في بعض الخلايا في المخ، وبالتالي ممكن قدرات عقلية الطفل تتأثر. أيضا مسألة الرضاعة، هل هي طبيعية ولا صناعية؟ ده برضو بيأثر على طبيعة الكونكشن اللي بيحصل ما بين الولد وابنها. عشان كده دايما يقول لك الرضاعة الطبيعية تخلي الولد حنين وتخلي الولد متمسك بأمه أكتر. ليه؟ لأنه هي مش عملية فسيولوجية، يعني مش عملية تغذية للطفل، ولكنها عملية نفسية في المقام الأول. بيبقى اتصال ما بين مصدر للإطعام بالنسبة للطفل ومصدر حنان بالنسبة للطفل، وبالتالي بتبدأ تتشكل هنا الرابطة ما بين الطفل والأم. اسلوب التربيه بقى اللي بيتبعوا الاباء والامهات في البيت. في بعض الاباء والامهات بيغلطوا غلطه كبيره جدا ومتخيلين ان هم كده بيربوا ولادهم صح. ان ولادنا ندلعهم وناخد بالنا منهم كويس جدا ويبقى عندنا اسلوب بنسميه الهاي بروتكشن او الحمايه الزايده. ان احنا حريصين جدا واوفر قوي وخلي بالك وما تلعبش والبس كويس وما تجريش هتقع. لا سيب الطفل ينطلق ووجه من بعيد لبعيد. ده مهم جدا لانه الحمايه الزايده بتدينا نفس نتائج الاهمال الزايد. يعني لو كله لا تفريط ولا يعني يعني خليك دايما راعي من بعيد لبعيد وجه من غير ما تفرض قيود شديده على الطفل وفي نفس الوقت من غير ما تنفض تماما وتهمل الطفل. ده بيؤدي الى انه الطفل يمشي في اتجاه نمو سليم. نبدا الكلام ده منين نوجه؟ نبدا من 3 سنين. اول 3 سنين ابدا اغرس بقى القيم اللي انت عايز ايه تغرسها في ابنك. وبنقول حتى في الجيل الحالي ما ينفعش تدي اوامر لانه الاوامر هتعمل جاب بينك وبين الطفل. لانه الجيل الحالي عنده مساله. زمان كانت مصادر التربية والتنشئة للطفل بتبدأ من الأب والأم في الأسرة. وبعد شوية يكبر أبوه ياخده معاه المسجد أو الكنيسة. وبعد شوية يروح المدرسة. وبعد شوية يبدأ يتابع التلفزيون. وبعد شوية الإعلام يشكل رأيه. وبعد شوية الجامعة تشكل. دي بنسميها مؤسسات التنشئة. دلوقتي كل ده ما بقاش موجود. الولد مجرد ما بيوعى على الدنيا بيمسك الموبايل. فأصبح الموبايل واخد دور الأب واخد دور الأم واخد دور الأصدقاء واخد دور المدرسة واخد دور المسجد واخد دور الكنيسة واخد دور الجامعة. إذن أصبح هو في غنى عن كل هذه المؤسسات. وبالتالي إحنا ما عندناش رقابة على اللي بيشوفه على التليفون. فما ينفعش إن إحنا كمان نزود الجاب ونزود الفجوة بإن إحنا نبدأ ندي أوامر أو ندي تعليمات. ربما الطفل في عقليته معلومات عكسها مستمدها من الميديا ومن السوشيال ميديا. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. فهمنا يعني ايه بلادي تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي بنحبك يا مصر. من القاهرة مستمعينا الأعزاء، يعني دكتور علي، في فرق بين الرعاية وبين التربية؟ أكيد. يعني إيه الفرق بقى بين الاثنين؟ الحديث واضح، الرسول بيقول لنا كلكم راعين وكلكم مسؤولا عن رعيته. بس هل الرعاية هو اللي بعض الناس بتظنه أنه، أو التربية هي بعض الناس بتظن أن أنا بجيب لابني أحسن لبس وبصرف عليه كل اللي هو محتاجه بلبهوله بدخله أفضل مدارس مش مخليه ناقص حاجة؟ لأنه بعض الأمهات أو بعض الآباء بيتكلموا في النقطة دي اللي هو ابني بايظ ليه في حين أن أنا مش مخليه ناقص حاجة؟ يعني كل حاجة بجيبها له بجيب له أحسن حاجة واللي بيطلبه بيلاقيه. دي ما اسمهاش تربية، هي دي الرعاية. الرعاية هو كل ما يمكن أن يحتاجه الطفل وتستطيع شراؤه بالمال. يبقى انت هنا بترعى، لو تعب هتوديه للدكتور فانت هتدفع. لو محتاج تعليم فانت بتدخله مدرسه فهتدفع له الرسوم اللي تأهله للدخول لمدرسه معينه. احتاج موبايل، احتاج كوتش، احتاج اي حاجه انت هتشتريها له، دي اسمها رعايه. الخاص بالرعايه الماليه، الرعايه بشكل عام. اي الرعايه بشكل عام هي اي حاجه تقدر الطفل يحتاجها وتشتريها له بفلوس. نعم. اما التربيه هي اي حاجه هتتغرس في الطفل لا يمكن شرائها بفلوس. زي الاحترام، زي الكرامه، زي الكرم، زي الاخلاق، زي الأصول، زي القيم، زي العادات، زي التقاليد. إمتى بقى أغرز ده في ابني؟ من عمر قد إيه؟ من 4 سنين أو 5 سنين. من 4 سنين. آه طبعا. هل هيستوعب؟ آه طبعا، لأنه الحاجات دي بتتغرس إزاي؟ بالملاحظة. آه. مش بالأوامر. ما يعني فيش حد هتعلمه. أمه وأبوه يعملوا إيه؟ هيقلدهم. آه طبعا. ما فيش حد هتغرس فيه الكرامة. لكن هو هيشوفها بعينيه في أبوه. فهيتشربها ويتشبعها. الصدق. هو مش لازم تعلمه الصدق، ولكن انت خليك صادق قدامه. صحيح. هيبدأ هو يتشرب منك الالتزام، الصلاة مثلا. مش هتضرب ابنك عشان يصلي، لكن هو مجرد ما يشوفك انت بس بتصلي هيقلدك وهو طفل، وبعد شوية يكبر يستوعب معنى الصلاة. صلة الرحم، لما يلاقيك انت بتبوس ايد جده او بتبوس ايد جدته ويشوفك بتعمل ده، هتلاقيه هو اوتوماتيك بيبوس ايدك وبيبوس دماغك، بتتزور مع قريبك او بتود بتزور بتعامل اهلك كويس ولا لا. الامور دي مش هيشتريها بفلوس، الامور دي بتتغرس في الطفل من خلال ملاحظته لوالده ووالدته اثناء تعاملهم مع الاخرين. فمهم جدا نميز ما بين حاجتين، اللي هي الرعاية، وده واجب على كل اب. طالما اتجوزت وخلفت اصبحت انت طبعاً ملزم، فلذلك الحديث بيلزمك انت راعي ومسؤول عن رعيتك، والا ما كنتش خلفته. صحيح. الحاجه الثانيه هي مساله التربيه. ما ينفعش انت تبقى احد غير مؤهل للخلفه وتخلف لانك مش هتعرف تربي. ما ينفعش الاب يكون بيشتم سب الدين قدام ولاده، بيشرب سجاير في البيت، بيضرب زوجته، بيعلي صوته في البيت، وبعدين يضرب ولاده علشان بيشتمه، او علشان الولد مسك عقب سجاره مولعه في الدره، او الولد صوته عالي. اذا قبل ما تخلف لازم تكون طبعا الرعايه دي واجب عليك، والا ما كنتش خلفت من البدايه. الاهم من الرعايه هو التربيه. وزي ما اتكلمنا كده، التربيه بتبدا من اول ما الولد يبدا يشب على الدنيا، يبدا يعرف الدنيا حواليه او يستكشف الدنيا حواليه. من 3-4 سنين ممكن الطفل بيبقى عنده قوه ملاحظه انه يلاحظ التصرفات والسلوكيات بتاعه الاب والأم. من 4 سنين بيبدأ اللي هو يخرج برا البيت طبعا، ويروح ينتقل لمنظومة تانية، كيجي وان وما إلى ذلك. أي. طيب إزاي بقى هنا الأسرة بتهيئ نفسها إن عندها مرحلة جديدة من مراحل العمر ابنها؟ أيوه. إزاي تتعامل معه؟ مرحلة مهمة جدا طبعا، وبتبقى أول احتكاك ما بين الطفل والعالم الخارجي بشكل مستقل. يعني هي دي المرحلة اللي هيبدأ ينفصل فيها عن الأم تدريجيا ويحتك ببيئة جديدة اللي هي بيئة الحضانة. فمهم جدا من البداية طبعا إن إحنا نبدأ نحفز الطفل ونشجعه ونهيئه قبل ما يروح الحضانة، إن إحنا نجيب له لبس الحضانة، نتكلم عن الحضانة، نجيب له كتب وحاجات زي كده فيها حاجات جاذبة، أو نربط كمان فكرة الحضانة بأمور محببة، زي إن إحنا نوريه صور الأولاد أو نفرجه في الشارع على الأولاد الصبح بدري وهم رايحين الحضانة، وإن أنت بكرة وإن أنت بكرة هتبقى زيهم، وهجيب لك شنطة جميلة، وهجيب لك باطل جميلة تحط فيها المية، وهجيب لك اللانش بوكس بتاعك، وهتبقى. فأنا هنا بعمل تهيئة. الأمر الثاني هو إنه ممكن الأم ما بتوديهوش وتسيبه تمشي، لا ممكن تقعد معاه شوية وتنسحب تدريجيا علشان الولد ما يبقاش فيه باك فاير، يعني يبدأ يكره ويبدأ ياخد اتيتيود ان دي ده سبب العزلة، دي الحاجة اللي بعدتني عن ماما، فيبدأ يكره الحضانة. فاحنا عادة الام بتروح اول مرة او اول اسبوع حتى تدريجيا وتنسحب تدريجيا تدريجيا. طبعا الولد هيكون بيعيط اول مرة او تاني مرة او حاجات زي كده، ده طبيعي جدا، لغاية ما يبدأ هو يشكل صداقات في المكان. اول ما يبدا يتعرف على طفل او طفلين او المس اللي في الحضانه، تبدا ان هي يعني تجذبه بانشطه، واحيانا بيدوهم بونص بونبوني وحاجات زي كده، بيبدا الولد يرتبط بالمكان تدريجيا. فهي التهيئه بتيجي من البيت الاول، وطبعا بتكون الامهات على تواصل دايما بالحضانه لو فيه اي سلوكيات من الطفل مثلا او حاجات زي كده، لان الطفل احيانا بيبقى العدوان بتاعه غير مباشر، بمعنى انه يدعي انه عيان. مش هيقول لك انا مش عايز اروح الحضانه، انا تعبان، انا عيان، انا مش عايز اروح، انا حاسس ان انا تعبان، وهكذا. فده بنسميه عدوان غير مباشر. لو ابنك بيعمل حاجات دي عرف ان هو مش مرتاح في الحضانه او في حاجه مضايقاه في الحضانه سواء في الحضانه او في المدرسه. الام تعمل ايه؟ تبحث عن الاسباب بقى. يعني هل في حد بيضايقه في المدرسه؟ تتواصل مع المعلمين بتوعه، تشوف سلوكه في المدرسه، هل بيعيط كتير او هل في حاجه مضايقاه او الى اخره. فنبدا نشوف السبب ده، لانه عاده الجزء العدوان غير المباشر عند الاطفال بيبقى كبير جدا، اللي هو بيتمارض، ده معناه ان هو في حاجه مضايقاه في المدرسه او في الحضانه، حاجه مخليها مش عايز يروح. لكن هو مش هيقول ايه هي، فبيبدا يتحجج بحجج تانية او باسباب تانية. طيب دي مرحله، هنبدا في مرحله تانية ولكن بعد الفاصل. بص على الدنيا بعينك واختر مكانك في الصور، في حضن بنتك، في كتف صاحبك، ولا باصص على القمر. شوف مكانك وسط عيلتك، جوا بيتك ويا أهلك، خد حبايبك جوا حضنك، واوعى تمشي في سكة وحدك. الله ما يحرمنا من غربتنا، من صحبتنا، من فرحتنا. الله ما يحرمنا من أحبابنا، من أصحابنا، من لمتنا. الله ما يحرمنا من غربتنا، من صحبتنا، من فرحتنا. أصحابنا من دمتنا. ما هي شجرة بتطرح طول الليلة إسماعيل. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. مساء الخير يا مصر من القاهرة، عودة ليك دكتور علي. احنا خلصنا مرحلة مهمة في حياة الطفل وبدأنا في مرحلة جديدة. المرحلة دي ابتدى هو يستوعب، ابتدى يبقى ليه صداقات في المدرسة، ابتدى يبقى محمل بأعباء المدرسة من واجبات وما إلى ذلك. الأب والأم في الحالة دي يعملوا ايه علشان يساعدوا الطفل ان يعدي بمرحلة من مراحل حياته، ودي مرحلة مهمة في بداية العمر يعني. يعمل ايه؟ المرحلة الابتدائية عادة بتبدأ عند تقريبا 6 سنين او 5 سنوات او 6 سنوات. خلاص هو كده خلص مرحلة الكيجي وهيبدأ يدخل في المرحلة الابتدائية يعني. المرحلة دي بنسميها خلاص كده بدأ يخلص الطفولة المبكرة. يعني هو كده خلص طفولته المبكرة اللي فيها البامبرز وفيها الحاجات ديت وفيها وبدأ يبقى مستقل يعني. بدأ يلبس بنفسه، بدأ يجهز حاجته، شنطته، يبدأ ممكن يساعد ماما في الفطار لو هو ولد أو بنوتة صغيرة ممكن يساعد. لازم في المرحلة دي الأم تشيله مهام، يعني مش هي اللي تجهز كل حاجة، تشيله مهام. يعني ايه؟ يعني تعوده دايما انه يصحب نفسه. طبعا ما حدش بيعمل كده، لازم الام تقعد ساعتين تصحي في الولد. لازم تربط له الصحيان في التوقيت المناسب ببونس هو ياخده، زي ايا كان بقى الولد بيحب ايه، الحاجات المفضلة بالنسبة له. ما تديلوش حاجة مفضلة بدون مقابل. يعني ودي مش رشوة ولا حاجة، لا دي بنعلم الطفل انه مفيش حاجة كده بلا مقابل. تعمل حاجة كويسة تاخد حاجة كويسة، تعمل حاجة سيئة هيبقى قدامها مش عقاب ولكن حرمان من حاجة كويسة. يعني احنا بنلعب معاه اللعبة ديت بشكل ذكي شوية. طيب يعني مفيش حاجة كده فور فري هنقدمها للطفل، وده بنسميه عندنا التعلم الإجرائي. انه الطفل بيتعلم بالكونسيكونسز، يعني بناء على ما يترتب على السلوك. يعني السلوك اللي انا هعمله ده هيجيني من وراه بونص او دعم، فانا كده هتعود ان انا اكرر السلوك ده كتير عشان اخد دعم كتير. بس هي برضو يعني ايه، سلاح ذو حدين. ممكن يتعلم ان ايه، ان كل حاجه علشان انا اعملها لازم يبقى ليها ثمن. ايوه ممكن يبقى ثمن سيء. مش بالضروره، لا ليه ثمن سيء؟ مش بالضروره، على حسب انا هربط له. بس بين انا حسب انا هربط له السلوك ده بايه. ما هو مش بالضروره يكون حاجه ماديه ياخدها، ممكن يبقى تحفيز تشجيع. انا قصدي كده يعني في مراحل تحفيزيه طبعا، يعني هو روحيه ممكن. مش لازم ماديه، لا مش لازم ماديه طبعا، يعني هي مش دايما هتبقى محفزات ماديه. ممكن تبقى كلمه لطيفه، تشجيع لي، حضن، طبطبه، حاجات من هذا القبيل. يعني مش دايما هتبقى امور مادية. وده هيشجع الطفل طبعا ان هو يميل الى تكرار هذه السلوكيات. عندنا حاجة برضو اسمها العدوان السلبي، العقاب السلبي. العقاب السلبي ان انا مش هضرب الطفل ولكن هحرمه من حاجة هو بيحبها. فده ممكن يكون يعني مؤثر اكتر في الطفل من ان انا اضربه، لانه مثلا الناس اللي كانت بتربي ولادها على اساليب عقابية يقول لك طبعا عارف اخرتها، ياخد لي قلمين بس انا عملت اللي انا ايه، اللي انا عايزه في النهاية. طب في عقاب تاني، ان هي تسيب الطفل في اوضته وما يطلعش. العقاب ده إيه؟ يعني الإجراء ده هل إجراء قاسي ولا ممكن ما يبقاش مناسب لكل الأطفال أحيانا؟ بس في بعض المواقف ممكن يبقى مناسب. يعني مثلا الأم خدت ابنها ونزلت بالليل يتمشوا في سوبر ماركت ولا في مول ولا أوتيفر أيا كان، فالولد شبط في لعبة أو شبط في حاجة وبدأ يقعد في الأرض ويخش في نوبات الغضب اللي هو بيخش فيها الأطفال العاديين عشان يأثر عليه. أحيانا التجاهل في هذا في هذه المواقف ممكن تبقى مفيدة، ممكن تبقى مفيدة. ليه؟ لأنه الطفل بيستخدم السلاح ده في أنه يحقق مكاسب، فإذا نجح مرة هيميل إلى تكراره. هتبقى هي ذكية هنا... هتبقى أخذ بالها طبعا. فهنا هيبدأ يكرر السلوك ده في كل المواقف اللي هيحتاج فيها أشياء من هذا القبيل. يعني أنا هحرجك قدام الناس وبالتالي أنت هتلبي طلباتي، فأصبح الوسيلة دي وسيلة ناجحة بالنسبة له. يعني فهنا احنا بنديله تدعيم من غير ما نقصد، نسميه تدعيم سلبي، انه الولد عمل سلوك خاطئ، فاحنا علشان نتخلص من السلوك الخاطئ لبينا له احتياجه عشان ما تكسبش قصاد قدام الناس. بس ده هيطلع على دماغها بعد كده. طبعا. فلازم تاخد بالك. فاحيانا التجاهل في الامور اللي زي كده ممكن يبقى كويس. طيب. لكن ان احنا نقفل عليه في اوضه او نسيبه في اوضه لوحده، ده مش كويس. لا مش كويس. المفروض لو هو يعني يستوعب 6 سنوات 7 سنوات او اكثر، ممكن نجيبه ونقعد بقى نتكلم معاه، انت هنا اخطات واخطات عشان 1 2 3 4 وما كانش ينفع، واحنا تصرفنا معاك كده لانه ده هو ده التصرف الامثل وهو الاخر. يعني لازم نقعد. هل الكلمات اللطيفة ممكن تجيب تأثير افضل؟ على حسب شخصية الطفل. يا حبيبي انت كنت كويس، انا بحبك، بس انت عملت حاجة غلط. لكن المفروض اللي احنا نعمل 1 2 3 علشان ما نتصرفش التصرف اللي بيأذي كذا. هل ده اسلوب من الاساليب اللي هي بتبقى افضل من احنا نقول له انت عملت غلط، انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا؟ في بعض الامهات بتعمل كده وبعض الاباء برضو بيعملوا كده. فانه الاسلوب الافضل يعني. والله طبعا على حسب شخصية الطفل. في طفل هيجي معاكي باللين، وخاصة البنات. البنات تيجي باللين. البنات تيجي باللين أحيانًا بالعاطفة، يعني البنت ممكن الكلام اللطيف الهادي ممكن تستجيب بصعوبة. الأولاد لا، عنيدين، الشخصية عنيدة. البنت بالعاطفة لو خدتيها في حضنك طبطبت عليها وحبيبتي أنا زعقت لك علشان أنا خايفة عليك وعايزاك تبقي كويسة، خلاص هي خلاص الموضوع انتهى بالنسبة لها. إنما الولد لا، هتلاقي بيزقك ويقول لك ابعدي عني وأنت قاسية وأنت ضربتيني وأنت، فلازم تقنعيه بالعقل. ودي طبيعة الذكر وطبيعة الأنثى. الأنثى عاطفية بطبعها، فدايما هندخل لها من الدخلة العاطفية. أما الولد هتلاقيه عنيد وتلاقيه قاسي وتلاقيه متعجرف، فده لازم نفهمه بالعقل، انت عملت خطأ عشان 1 2 3 4، واللي صح كذا واللي ما يصحش كذا، وبناء عليه كان لازم تاخد العقاب ده. في المرحلة العمرية دي أنهي أجدى بأن احنا نفهمه، الأب اللي هو يفهم ولا الأم هي اللي تفهم؟ على حسب طبيعة المشكلة برضو. لو المشكلة يعني أحيانا بعض الأمور، لو الطفل بنت الأم ممكن تبقى أقرب منها أكتر وتفهمها أكتر. الولد ممكن الأب. وفي بعض الأمور في الحالتين الأب يكون أفضل. لو الأمور محتاجة شدة أو حزم، يبقى في مصدر سلطة في البيت. مصدر السلطة ده اللي احنا مش بنستخدمها، السلطة مش بنستخدمها ولكن بنهدد باستخدامها. يعني نقول دايما أنا بس لما يجيني باباك، بس ما ينفعش ان انت تسخني، ما ينفعش تسخني أبوهم لما يجي يضربهم. فلا انت انت استخدميه كأداة تخويف ولكن دون استخدامها، لأنه إذا تم استخدامها فقدت قيمتها. يقول لك دايما يعني حددي له مصدر تهديد بالنسبه له، مصدر عقاب بالنسبه له، بس يبقى موجود دون استخدام. اذا تم استخدامه خلاص فقد قيمته. صحيح. يعني فدايما يعني ما نتعجلش في استخدام العقاب ايا كان نوع العقاب، خاصة بعض الاباء والامهات طبعا بيفقدوا اعصابهم ويبداوا يضربوا. او احيانا فيه بقى نوع من انواع مش العقاب ولكن تريح الدماغ من الامهات والاباء، الامهات بالذات. الواد مزعج مثلا تقول له اقعد قدام التلفزيون، تفتح له كرتون وتسيبه لغايه ما لغايه ما تغسل المواعين وتروق البيت وتروق مطبخها وتجهز الغداء وبعدين تاخد الشاور بتاعها، وكل ده الولد قاعد قدام تلفزيون. تيجي بعد شويه تلاقي الولد ما عندوش حصيله لغويه، وحتى الحصيله اللغويه اللي عنده مرتبطه بالكرتون. وبعدين تلاقيه بقى متوحد بشخصيه من الشخصيات الكرتونيه اللي هو بيشوفها. يعني هو بيتفرج على الاسد سيمبا، تلاقي الولد عامل على اخواته اسد سيمبا وبيتصرف حتى بتصرفات الاسد وبيبدا يقلد صوت الاسد. يعني هو هنا حصل ايدنتيفيكيشن بالشخصيه بتاعه الكرتون، فدي حاجه طبعا كارثيه. والولد هتلاقيه بيتكلم كانه كرتون بالظبط، يعني شخصيه كرتون. خلينا بقى في الشخصيه العاديه، بلاش الشخصيه الكرتونيه. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنيه، وادكش الحلويه حلوه الايام فعنيا، علشان خلفت بنيا ولا شفت الارض تهدد ولا ملت الحد عليا. We مصر من القاهرة. عودة ليك دكتور علي، يعني احنا اخذنا مراحل مهمة جدا في مراحل الولاد لغاية ما دخلوا المدرسة ولغاية ما ابتدوا يقوح بقى وابوهم وابوهم يعملوا حركات ايه نصكم حركات مش لطيفة مع الاب والام. دايما احنا بنقول اسلوب التربية اللي هو اللي يعني حسين عليه رسول صلى الله عليه وسلم، ان احنا يعني نقول حسنة ونتعامل باللين مش نتعامل بالشدة. ازاي بقى عامل ابني هو خلاص دخل مدرسة، وبالتالي احنا داخلين على طبعا في الانترناشنال دخلوا، لكن في 21 ان شاء الله بقية المدارس والجامعة 28، فدول كبار شوية. يعني ازاي نهيئ البيت للمرحلة العمرية دي وكون اصلا شكل محبب للولاد كمان، عشان ما هم طالعين من اجازة قاعدين يلعبوا طول الوقت واحنا مرة واحدة هناخدهم للدراسة. ازاي اهيئ البيت لده وازاي الطالب لده؟ الحقيقة في أسر كتيرة جدا هم أولادهم ما خدوش أجازة، لأنه حتى وإحنا ماشيين في الشارع الأولاد رايحين لدروس وجايين من دروس، حاجة صعبة جدا صراحة. على فكرة ده غلط جدا، لأنه الولد ما بيبقاش عنده فاصل دراسي. حتى هي الدولة عاملة ليه أجازة؟ ما كانوا خلينا الدراسة مستمرة بقى على طول. الدولة بتعمل دراسة أجازة 3 شهور علشان الطالب يعني ريلاكس ويفصل من أجواء الدراسة والمدرسة وذهنه يرجع، يبقى فيه ريفريشمنت لدماغه مرة تانية، بحيث لما يرجع الدراسة وتقبل ان في دراسة جديدة. احنا للأسف الأباء والأمهات يعني عايزين أولادهم يطلعوا علماء ذرة، يعني لا، هي في حاجة اسمها قدرات الطفل. قدرات الطفل ده تؤهله لإيه؟ ميوله رايحة فين؟ والمفروض ان انا اقعد مع ابني واشوف هو ايه المحبب بالنسبة له، ايه الميول بتاعته، الشخصية بتاعته ماشية في انهي اتجاه، وببدأ اغذي ده واطور ونمي القدرات اللي موجودة عنده. القدرات دي ممكن ما تبقاش اكاديمية، يعني ما يبقاش دراسة، لكن ممكن تبقى رياضية. فما ينفع يعني ما دي حاجة مش وحشة ان يبقى عندي بطل رياضي، هيبقى ناجح والله وزي الفل وهتفتخر بيه. بالعكس ده هيبقوا حلوين جدا. في كل حاجة ممكن يكون على قده في الدراسة، فدي قدراته، يعني دي حاجة ما تزعلش وما تضايقش. لكن ما ينفعش ابننا يبقى عنده مواهب وقدرات معينة نلغيها كلها في مقابل ان احنا لازم ينجح في الدراسة وبمجموع معين. ولذلك بنلاقي الاباء والامهات الطفل او ابنهم ما بياخدش اجازة اصلا، ده هو مجرد ما يخلص امتحانات من هنا يبدأ يحجز له مع المدرسين في دروس خصوصية هيبدأ يشتغل عليها فترة الأجازة كلها. فالطفل هنا مفيش تهيئة للعام جديد ولا العام قديم، لأنه هو أصلا ما خدش أجازة. فبنقول للأباء والأمهات حاولوا الأجازة ديت افصلوا فيها تماما، خلي ابنكم يفصل فيها تماما من أي حاجة متعلقة بالدراسة وبالكتب وبالورق، ويبدأ ينمي أو يشتغل على نشاطات تانية، زي أنه يحضر مثلا ماتشات كورة، رياضة معينة هو بيتمرن فيها يركز في التمرينات، هيخرج فسحة مصيف حاجة زي كده، بحيث انه لما يرجع يرجع بقى بريفريشمنت ويرجع بطاقة جديدة للدراسة، مرحلة جديدة، وفي نفس الوقت يبقى مستعد نفسيا ان هو يتعلم، وحتى يبقى اصحابه وحشوه يعني على الاقل، انما هو معهم في الدروس كل يوم بيتقابلوا، فما فيش هنا ما حصلش عنده توقف للدراسة، الدراسة بالنسبة له مستمر. عشان كده بنلاقي العيال بيحصل لها تشبه، العيال بتزهق تزهق من المذاكرة، ما هو في المذاكرة في الأجازة قاعد ياخد دروس، مع مما يجي للدراسة بيكون زهقان، يعني بيكون زهقان ومتشبع، حتى ما عندوش طاقة انه يحضر. ليه؟ لأنه هو سابق المدرسة. صحيح. فهيروح يعمل ايه؟ إذا كان الحاجات اللي هو المدرس لسه هيبدأ في بداية العام الدراسي يشرحها هو خلصها في الدروس. إذن أنت بتلغي مسألة الاتنشن أو الانتباه اللي يبقى موجود عند الطفل. ده تحذير حقيقي لكل الأمهات والأباء، طبعًا يعني بلاش حكاية ما نضغطش على أولادنا ونبدأ وإحنا في الأجازة، أجازة أخذ لزازة يعني. وخاصة الثانوية، إحنا الثانوية إحنا بيجيلنا في الجامعة طلبة مشوهين والله نفسيا للأسف. ليه بقى؟ لأنهم محطوطين تحت ستريس رهيب جدا من الأهل. بتلاقي الأب بيعمل مقايضة مع ابنه، إزاي؟ اللي هو أنا مش هخليك ناقصك حاجة، ليه تفشل؟ كان مش مخلي لك اي يعني دروس وديت فلوس وجبت موبايلات واشتريت، ده كلام الاباء والامهات. ايوه طبعا، ايوه طبعا. والام تقول اكله وعملته ومش عارف ايه وسهرته وشيل وشلت وتعب وتعبت وعملت كل حاجه، ليه ما تجيبليش مجهود؟ هو قدراته كده يا جماعه، هو في حد قدراته العقليه ممكن ميوله ما تبقاش رايحه في اتجاه الدراسه. فبيجي الطفل طبعا الاب والام بيحطوا له سقف توقعات عالي، لو ما جابوش الولد اولا بيبقى مستنزف تماما، ثانيا بيكون محبط جدا، ثالثا الاب والام بيقعدوا ينقرزوه بالكلام ويا فاشل وما حصلتش ابن خالتك وابن عمتك، فنلاقي الولد جاي في الجامعه كاره الجامعه كاره الكليه وان دي مش ميوله ولا دي رغباته ولا هو كان حابب والتنسيق هو اللي جابه مجموع. لا يا جماعه ده برضو ناتج عن ثقافه خاطئه ان احنا برضو في كليات قمه وكليات قاع. ما فيش حاجه اسمها كليات قمه وكليات قاع. ايه القدرات بتاعتي عشان ادخل او ايه ميولي ان انا ادخل كذا، ادخل علمي ولا ادخل ادخل كليات كذا، يعني لازم احنا نبقى واخدين بالنا من الاب والام لازم من الصغر طبعاً. يشوف ابنه رايح فين، لانه احنا الذكاءات عندنا حاجه اسمها الذكاءات المتعدده. في ذكاء تحصيلي وده هتلاقي الولد ده عبقري في المدرسه بيطلع الاول على دفعته، بس ممكن ما يكونش عنده ذكاء اجتماعي، يعني الولد ده خجول ما يعرفش يكلم حد. وتلاقي بنشوفها كتير تلاقي ولد فاشل في الدراسه يعني ذكاءه التحصيلي محدود، في حين هو لبلب يعني ما شاء الله ما حدش بيتكلم معاه طبعا وبيقدر يكسب علاقات كتيره جدا وبيقدر ممكن يعمل مصالح كتيره جدا بلسانه الحلو، في حين ان هو ذكاءه التحصيلي محدود. طيب في ده بقى نعمل له ايه؟ نعرف بقى قدرات الطفل هنا، يعني الليبلب ده ما يروحش علم علوم يخش أدبي، لأنه ده يدرس علوم إنسانية ممكن ده يبقى مفوه، يبقى شاطر جدا في العلوم الإنسانية الخاصة به الفلسفة والفكر والكتابات والشخصية اللي ذكاء التحصيل عالي ممكن يخش. لا في ناس عندها ذكاء رياضي، الذكاء الرياضي ده يخش علم رياضة، يعني ده يبقى يدخل علم الرياضة هيبقى ذكي جدا وهيبقى شاطر جدا وهيقدر ينجز في التخصص ده بشكل كبير. كنت بشتغل أنا ومجموعة دكاترة من جامعة حلوان مع الجي آي زد، دي مؤسسة ألمانية، كنا بنصمم برنامج يعني يخترع أو يخلق وظيفة جديدة تبقى موجودة في المدارس تكتشف ميول وقدرات الأطفال وتعمل لها orientation أو تعمل لها توجيه، بمعنى أنه الولد ده ذكاء رياضي ده يخش علم رياضة، الولد ده الذكاء اللفظي عنده أعلى فلا ده يخش أدبي، الولد ده عنده ذكاء الرياضي اللي هو بيلعب مهارات رياضية معينة يبقى ده ممكن ما يبقاش شاطر في التعليم بس ممكن لو لعب كرة قدم ده يبقى بطل مثلا، أو لعب أي رياضة أولمبية يبقى بطل أولمبي ممتاز جدا وهكذا. اللي هو احنا بنعمل ايه؟ بنكتشف قدرات الأطفال من الصغر ونبدأ ننميها أو نوجهها في المسارات المختلفة، وده بس مش بس في من الأطفال ده حتى في الشركات والمؤسسات طبعاً. المختلفة ممكن مثلا الأستاذة هالة تبقى شخصية introverted يعني انطوائية، فدي أخد أفضل قدرات عندها لو اشتغلت في مكتب لوحدها، في حين أنه مثلا حد تاني extroverted شخصية انبساطية لو حبسته في مكتب ده مش هيديني بربع جنيه شغل، لا ده نحطه يستعامل مع الجمهور شخصيته تبقى أوضح وإنتاجيته تبقى أعلى. فبناء على قدرات الشخصية أو سمات الشخصية بتاع الطفل نقدر نعمل أو نحدد المسارات اللي ممكن يكون نجح فيها. ياريت في مدارسنا وفي كلياتنا يبقى فيه حاجة زي كده، هنطلع أجيال يعني تفرح يعني. نتمنى طبعا نتمنى. انت مين؟ انت اللي في منك في الكون كتير، ولا انت عارف انك انت غير لك خط سير تمشي له مشاوي؟ انت مين بتحب نفسك بس وغيرها مفيش، ولا عشان الناس دايما يعيش زي السحاب كله مطر وخير؟ انت مين متردد في الحياة ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين؟ قلبك غريب ومحدد الطريق، التاريخ بيقول ان البشر هم نوعين، ناس بتأثر وناس متفرقين. اللي لمعت النجوم بتبان في عينيك، انت اللي كل ما فيك بيقويك بيعلي، انت اللي عمره ما لحظة خاف، انت اكتشاف ويبين يقدر عليك، انت احلى حاجة فيك كلها. مش حاجة عادية، النسخة الأصلية. الكلمات كلها بتحدد يعني مناهج للتربية والأباء والأمهات، يعني إنهم يوجهوا أولادهم، إنهم يوجهوا. يعني دايما أنا بشوف في ابني إن هو مثلا عنده حتة حلوة في الجزء ده صحيح، فأنميها ما كبتهاش عشان أنا عايزة يبقى كذا. للأسف احنا بنكبت لتنمية الأجزاء الخاصة بينا احنا كأولياء أمور أحيانا، بيطلعوا الأباء والأمهات دي حقيقة. يعني ممكن مثلا يلاقي ابنه عنده ميول معينة رياضية مثلا، يقول له ده انت فاشل مراكش غير الكورة، اقعد ذاكر. لا، الكورة دي مطلوبة برضو، ممكن يبقى هواياته أو هو ممكن يبقى ناجح جدا في الحتة دي. فحتى احنا حتى لما بيجي لنا الطلبة الجامعة نقول لهم مش مهم تكون ناجح في الجامعة، يعني مش بالضروره تكون تطلع الاول على الدفتر، لكن المهم تكون ناجح في حياتك بشكل عام. وده الاساس على فكره، وده الاصل. الانسان الناجح مش اللي ناجح في التعليم بس، التعليم مهم بس مش لازم اجيب كل مره الدرجه الكامله. خد البكالوريوس او الليسانس بتاعك بس مهم تطور نفسك في حته تانية تكون انت متميز فيها او متفرد فيها، او تكون انت يعني ليك الجزء الخاص بيك هنا. ده حقيقي. كمان انتقال الطفل من الاسره للمدرسه بيتولاه المفروض ان دي مسؤولية بقى على المعلم. المعلم دي امانة، الاولاد دول امانة عنده، وادارة المدرسة الاولاد دول امانة عندها. فاحنا محتاجين نفعل دور المدارس مرة تانية، لانها العنصر التاني في عملية التربية والتعليم. هو يا دكتور مثلث اكيد، فالمثلث ده لو ما اكتملتش اضراعه البيت والمعلم والطالب او الطفل. سنة 1950 في فرنسا كان وزير التربية والتعليم بيعمل جولة كده على المدارس، فأخذ الفريق العمل بتاعه وقعد يلف على المدارس، فاكتشف حاجة غريبة جدا. لا، إن هم في الفصول عندهم، شوفي أنا بقولك سنة كام، 1950 كلام قديم جدا. لا، إن هم في المدارس بتاعتهم حاطين الأولاد الأذكياء مع النص ذكاء مع اللي ذكائهم محدود في فصل واحد وبيعلموهم بطريقة واحدة. قال لهم إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ إزاي ده يحصل؟ ازاي اذا كان كل واحد من المستوى من المستويات الثلاثه ديت محتاج طريقه معينه في التدريس ومحتاج قدرات معينه؟ فعمل ايه؟ شكل فريق من المتخصصين في علم النفس، قال لهم اعملوا لي اختبارات. الاختبارات دي تحدد القدرات العقليه لكل طفل في كل مرحله دراسيه. يعني اولى ابتدائي نعمل له اختبار قدرات، ثانيه ابتدائي نعمل اختبار قدرات لثانيه ابتدائي، بالقدرات اللي المفروض الطفل يكتسبها في اولى ابتدائي، ثانيه ابتدائي، ثالثه ابتدائي، رابعه، خمسه، سته، وهكذا. والطالب هيجي يقدم على المدرسه، اذا نجح في اختبار اولى ندي له اختبار ثانيه، لو نجح في اختبار ثانيه ادوا له اختبار ثالثه، لو فشل في اختبار ثالثه يبقى قدراته العقليه تدخله ثالثه دايركت، ما ياخدش المرحله، ما ياخدش اولى وثانيه بقى، ما خلاص كده هو هو قدراته العقليه في ثالثه. صحيح، بغض النظر عن سنه، ما لناش دعوه بعمره. لان احنا عندنا في علم النفس بنميز بين حاجتين، العمر العقلي والعمر الزمني. صحيح. احنا في التعليم ماشي كله بالعمر الايه، بالعمر الزمني. الواد عنده 6 سنين و7 شهور و3 ايام يدخل، ما وصلش للسن ده لا يقول لك يتاجل السنه اللي بعدها، لا، احنا اللي يهمنا هو العمر العقلي ذكاء. ولذلك لما نحط الطفل الذكي مع متوسط الذكاء مع محدود الذكاء في فصل واحد، الثلاثة راحوا في داهية طبعا، ينزل. ليه؟ الذكي لما يجي يشوفني أنا كمعلم بعلمه حرف الباء، باء، بقرة، بحط له صورة، ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ هو أكبر من كده بقى يعني. دماغي فيبدأ الاتنشن بتاعه ايه؟ يروح خلاص، دماغه مش مع المعلم. في حين ان المسكين اللي ذكائه محدود لازم احط له الباء، واحط له الباء في كلمه وفي وسط الكلمه، واحط له صوره البقره واجيب له صوت البقره علشان اعلمه، ولازم الحاجات دي تبقى الوان علشان تشد الاتنشن بتاعه. اذا لازم نفصل. دلوقتي بداوا يعملوا ده في مدارس المتفوقين والمتميزين، ياخدوا العيال اللي قدراتها العقليه. طب والتانيين؟ يبقى احنا محتاجين انه يحصل تغيير في بنيه تقديم المادة العلمية للأطفال ديت على حسب قدراتهم العقلية. فمش بالضرورة الطفل عنده سن معين يدخل سنة كذا، لا احنا نعمل اختبار لأولى ابتدائي، تانية ابتدائي، تالتة ابتدائي، رابعة ابتدائي، بالقدرات اللي انا كمؤسسة تعليمية عايزة تبقى موجودة في الطفل ده. والله كل ما الطفل يجتاز مرحلة ده معناه ان القدرات اللي انا هديها له هي اوريدي موجودة عنده، فيدخل على طول دايركت. في حين ان احنا ممكن نلاقي طفل كبير في السن بس يدخل أولى ابتدائي، قدرات العقلية زي ما بنشوف دلوقتي احنا بنشوف طلبة في الجامعة بتجيلنا محتاجة ترجع ابتدائي تاني تتعلم الخط واللغة العربية من جديد. ده معناه انه حصل هنا تخطى مراحل دون اكتساب القدرات اللي المفروض تكون بتنطبق عليه. فدي نقطة مهمة جدا. هل اكتساب القدرات دي يا دكتور يعني محتاجة ان احنا يبقى عندنا اختبارات معينة في المراحل العمرية بتاعة الدراسة علشان نطلع بالطلب الطلبة يعني القدام ويخلهمش ينزلوا؟ طبعا المفروض ده في كل، على فكرة في كل مراحل التعليم بما فيها الجامعات. يعني برة ما فيش حد اسمه جاب مجموع كذا يخش كذا، في اختبار قدرات. علشان كده احنا بنلاقي انه يعني مثلا احنا عندنا ظاهرة حصلت السنة اللي فاتت في جامعة اسيوط، في جامعة اسيوط في كلية الطب. طب يعني ده في الثانوية العامة جاب حاجة و90 وداخل كلية الطب، سقطوا اغلبهم تقريبا، كانت نسبة الصوت 70%. ده ليه؟ عشان فيش اختبار قدرات. لو في اختبار قدرات كانت العيال دي من الاول ما ضيعناش عليهم فلوس، ما ضيعناش عليهم سنة من عمرهم. صحيح. وعرفنا ان قدرات العيال دي لا تؤهلها انها تدخل كلية الطب. فاهماني؟ فمسألة اختبارات القدرات دي المفروض تعمم على كل مراحل الدراسة. الطفل ما ينتقلش من اولى اعدادي لتانية اعدادي الا لما يتعمل له اختبار قدرات. اختبار القدرات ده فيقول انا في اولى اعدادي عايز الطفل ده يعرف في الرياضيات كذا، يعرف في العلوم كذا، يعرف في اللغه العربيه كذا، يعرف في المواد اللي بيدرسها، مدى استيعابه للمواد دي ومدى اكتسابه للمهارات العلميه والقدرات التعليميه اللي انا عايز اديها له. والله اذا توفرت لديه يا اهلا وسهلا، نخش المرحله اللي بعدها وهكذا. الاهل هنا بقى هتبص تلاقي ابنها كان المفروض في المرحله دي وهو المفروض طبقا للاختبارات هينزل مرحله ثانيه. ايوه بتعمل كارثه طبعا. يعني عايزين نقول انه ده المفروض في صالحها، يعني ده في صالحها وفي صالح الطفل ذات نفسه. فاحنا بس بنقول للامهات يعني لو فعلا في امتحانات قدرات صحيحه والابن ما جابش نفس الدرجات او المستويات او الزكوات زي ما حضرتك قلت، ما اكتسبش القدرات دي، المفروض اللي احنا ما نزعلش، ده معناه ان هو غير مؤهل لانه ينتقل للمرحله اللي بعدها، والا هيبقى طالع كده يعني وملوش اي مهام للاسف. يعني هو هيبقى بيتخرج على الورق يعني، وده بنشوفه كتير جدا، ناس معاها شهادات على الورق لكن قدرات. وده اللي بيعمل لنا الجاب ما بين المؤسسات التعليم ومتطلبات سوق العمل. ليه الولد بينجح وخد شهادة يروح يقدم يقول له يا ابني انت بتعرف تعمل ايه؟ يقول له لسه بادئ من الصفر. يلاقي انه القدرات والمهارات المطلوبة في سوق العمل هو ما اكتسبهاش اصلا. صحيح. وده اللي بيعمل لنا بقى الأزمة، ولذلك بدأت الدولة تستحدث برامج جديدة وأساليب تعليمية غير تقليدية وهكذا. فمهم جدا بقى الأهل من هنا، إذا ما كانش فيه دلوقتي احنا ما عندناش طبعا اختبارات القدرات ديت، مهم ان الأهل يكتشفوا بقى قدرات أولادهم بحيث ان هم يبدأوا يوجهوهم في المسارات اللي تختم هذه القدرات وتظهرها بشكل كبير. خلي كلامها يمشي عليك، ما تخليش حاجة تتحكم فيك، ربنا خلقك تختار بين ايديك. هتفكر ليه ده الموضوع فيك، ده الموضوع فيك. ما تقولش زوجي والله ما مساعدك، تحبب نفسك كده في القعدة، علشان في أقل منك كتير بدأوا من تحت الصفر وعدوا، ولا تيأس يا ابني في رب كبير لنا رب كبير. تكتب أحلامك على الحيطة، وكل لما تحقق حلم روح امسك قلمك وعلم عليه. ليك دكتور علي، يعني قبل ما ننقل للعلاقات الإنسانية في نقطة أنا كنت حابة بس يعني إيه ننورها يعني أو نحط لها نفوكس عليها. نفوكس عليها. دايما إحنا عندنا صورة ذهنية للتعليم الفني مخالفة لسوق العمل اللي بعد كده، صحيح؟ فإحنا شايفين إن بعض الأمهات يعني إيه أدخل ابني ثانوي تجاري أو زراعي يعني. مع إن ده اللي جاي، صحيح؟ فيعني إحنا بنقول الأمهات بلاش دنية التفكير في هذه الأمور، لأنها ده هو اللي جاي، صحيح؟ سوق العمل عايز الخريج التجارة وخريج الزراعة وخريج الصناعة وخريج الكليات التانية، صحيح؟ فيعني أنت يعني كواحد متخصص في علم النفس الاجتماعي نقول إيه لهذه الفئة؟ طبعا هي الناس مش هتغير وجهة نظرها بين يوم وليلة، ده طبيعي، لكن الدولة محتاجة برضو انها يعني الاعلام والتربية والتعليم مهم جدا انه يغير الصورة دي باستحداث اليات تدريس جديدة، وده اللي بيتم دلوقتي. الثانوي التجاري والثانوي الصناعي ما تعملش علشان يدرس في المدرسة، وده اللي بيتم بره. اللي بيتم مرة بيحصل ايه؟ بتيجي كل مدرسة، مثلا مدرسة سين الثانوية الصناعية، بتقوم مشبكة مع مصنع سين المتخصص في كذا. ما هو ده اللي بيحصل في بعض ال، وعندنا هنا بدأ يحصل. بدأ يحصل يعني في بعض في بعض المؤسسات حتى الحكومية يعني بتتم. الولاد بيروحوا يومين المدرسة واربع ايام في المصنع، ده دراسة تطبيقية. هيطلع صنايعي محترف ومتخصص كمان، وبياخدوا مرتبات احيانا، يعني بدهم مرتبات وبوريهم بعثات على فكرة. ايوه. وفي المقابل كمان الشركات ديت بيبقى عند تعهدات مع المدرسة انه بتاخد مثلا 10 الاوائل تعينهم. فاحنا محتاجين نوضح الامور ديت لانها معمولة على سكيل صغير عندنا في مصر، يعني مدارس معينة هي اللي عاملة الميرج ده او عاملة الدمج ده. محتاجين ان كل المدارس الثانوية التجارية والصناعية تشتغل بالفكر ده او بالطريقة دي. لو احنا نجحنا في ان احنا نشبك ما بين المصانع والشركات مع المدارس دي، احنا كده حققنا الحاجتين. اولا هيبقى فيه استفادة للمصنع انه عنده عمالة، والمدرسة بقى فيه لينك بينها وبين المصانع والشركات، وبالتالي احنا بنشوف سوق العمل محتاج ايه وبنوفر له الطالب مؤهل جاهز. ولو عايز يكمل عالي في الكليات، أيوة، هيبقى عنده بقى الاساس، بيبقى عنده فرصه كمان، وهتلاقيه اذكى وافضل من اللي داخل دايركت على كليات معينه. يمكن احنا عندنا في جامعه حلوان كليه تكنولوجيا التعليم يعني دي كان اسمها تعليم صناعي زمان، وتغيرت بقى اسمها تكنولوجيا التعليم. بتاخد ثانوي صناعي، يعني بتاخد ناس بعد ثانوي صناعي ويعملوا معادلات ممكن يخش على طول كليه تكنولوجيا التعليم. كلها تطبيقات الجديدة، زي الثانوي الصناعي بأقسام، لكن على سكيل أكبر بقى في الجامعة، فيها تبريد وتكييف وفيها التخصصات التانية المختلفة ده. ده لو حد دماغه في الحاجات دي يطلع ممتاز. يعني والفنيين في الحاجات التكنيكال دي طبعا يعني نادرين دلوقتي، فاحنا محتاجين برضو نغير الصورة العامة عن الثانوية الصناعية والثانوية التجارية. انت عارف دكتور دي هتفرق كتير مع الولاد، وهتفرق كتير مع المجتمع ومع البلد ذات نفسها، ومحتاجينه يعني. اكتر محتاجينه اكتر الفتره اللي جايه طبعا. يا ريت. علق اي يكون في حياتك، خلي البلد بلدك أكبر حيز راجع بقى ربوك حساباتك شغلك حيخليك تتميز نام لساعات من ما تنامش ما تسنين انت ما بتقومش احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمشي قول انا واهب تعب البلدي المصنع الأكبر متحيز في حياتك خلي بلدك أكبر حيز راجع بأربوك حساباتك شغلك حيخليك تتميز علق في طموح في حياتك خلي بلدك أكبر حيز راجع بأربوك حساباتك شغلك حيخليك تتميز ساعات من ما تنمشي ما تسنين انت ما بتقومشي احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمشي قول انا واهب تعب البلدي المصدر اكبر متحيز ما بتبقيش عالفاضي معنا جدودنا ما بخلوش وفرصة يخبش يوف في المال شوف حياة زي ما نسينا خلوش انا نفس ساعة ما تنمشي ما تسنين انت ما بتقومشي احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمشي قول انا واهب تعب الحركي المسرى اكبر متحيز عامل ليك دكتور علي. يعني احنا يعني نشوف بقى العلاقات الانسانيه بين الناس وبعضها. دايما بنقول ان الكلمه الحلوه والاسلوب اللين بيهد الجبال زي ما بيقول بيسد في الدين. الكلام الحلو يسد في الدين. ايوه. فيعني دايما احنا بنقول العلاقات الانسانيه محتاجه ذكاء. طبعا ذكاء اجتماعي. في ناس بتبقى متعجرفه بطبعها. حته الذكاء الاجتماعي دي مش موجود. فندي كده يعني خطوط عريضة لعل وعسى ان حد يكون بيسمعنا وشايف ان فيه ممكن جفوهات ممكن تصلح. صحيح. ممكن ننقل لمرحلة ارقى كتير في التعامل. ازاي نعمل ده؟ يمكن حتى التراث والامثله بتاعتنا بتشجع على الكلام الحلو يسد في الدين لاقيني ولا تغديني. يعني بيشجع على اللطف واللين في العلاقات. لكن للاسف كل ما الحياه بتبقى رتم الحياه اسرع والضغوط اعلى كل ما احتماليه اللين والود بتقل لان الحياه بتتحول الى يعني ابعاد ماديه اكتر. يعني انا بقدم ايه انت بتقدم ايه انا بعمل ايه شوف انت بتعمل ايه وهكذا وبتبدا الحياه يبقى فيها نديه ويبقى فيها شوف انت شوف انت جاي منين وانا جاي منين عندك ايه وانا عندي ايه حاجات كده يعني. فطبعا وخاصه على مستوى العلاقات الانسانيه بين الزوج والزوجه عندنا ازمه طبعا الدوله بتعاني منها في الفتره الاخيره وهي ارتفاع كبير جدا في معدلات الطلاق. السنه اللي فاتت احنا عندنا 254 الف حاله طلاق في مصر وفي محافظات نسبه الطلاق فيها عاليه مشهوره طبعا من بينها اسكندريه والقاهره وبورسعيد طبعا دول الاعلى على مستوى الجمهوريه وعندنا تقريبا حوالي 560 حاله طلاق يوميا في مصر. يعني 560 ارقام مرعبه. الاحصاء بتاع السنه اللي فاتت الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. مسألة الأسباب طبعا بيدخل فيها أمور كتيرة جدا. يعني نقدر نقول إن كل حالة من 254 ألف حالة ليها أسبابها الخاصة. طبعا البعض ممكن تبقى أسباب عاطفية مفيش كونكشن مفيش لينك بينها وبين الطرف الآخر. البعض ممكن تبقى أسباب اقتصادية. البعض ممكن تدخلات الأهل والأقارب في الحياة الزوجية. فبتختلف طبعا من شخص للتاني. لكن لا ننكر أبدا إنه الميديا والسوشيال ميديا أثرت بشكل كبير جدا على العلاقات الإنسانية. إزاي؟ يعني هي ما اسمهاش يمكن أنا دايما ما بقولش عليها وسائل التواصل الاجتماعي اسمها وسائل عدم التواصل الاجتماعي. حقيقة. لأنه زمان كان في المناسبات والأعياد لازم اللمة. وحتى لو مش اللمة لازم سماعة التليفون تترفع. كان الواحد زمان مثلا يمسك قائمة الأسماء عنده رقم يا السلام عليك كل سنة وانت طيب وعيد سعيد. دلوقتي هي رسالة واحدة تك على الفيسبوك بتبعتها للناس كلها, وممكن احيانا ما يبعتش كمان, هو ينزل بوست كل سنه وانتم طيبين وخلاص على كده. بس هل ده لدرجه القرب من الناس ولا لضيق الوقت؟ والله تقدري ما مش عارف تسميها ايه, كسل ولا الحياه بقت رتمها اسرع فبدات تدوس على بعض التفاصيل الخاصه بصله الرحم والتواصل وكده. حتى في البيت في البيت احيانا انا كنت في زياره لاحد الاصدقاء بقول له عايزين نشرب شويه شاي, ما سمعتوش نبه على حد ولا قال نعمل شاي ولا حاجه, وبعدين لقيت الموضوع اتاخر بقول له يا ابني عايزين نشرب شاي, قال لي بعت لها على الواتس وانا قاعدين يعني بعد مرات على الواتس سامع ملي شايف. فاللي هو يعني اصبحت فعلا الميديا والسوشيال ميديا واخده جزء كبير من حياتنا, وذلك بدات تظهر ظواهر مثلا زي الخرس الزواجي. ودلوقتي الراجل يرجع من الشغل يقعد على الكنبه ويمسك التليفون ابكم, مش عايز حد يجي ناحيته خالص. هل هو خلص طاقته جوه بره البيت فمش خلاص مش قادر ان هو يبقى فيه طاقه جديده متجدده للبيت بقى واللي حواليه؟ لا, لانه الحياه اصبحت روتينيه, يعني مفيش تغيير, مفيش اصلا لغه حوار بين الزوج والزوجه. يعني زمان مثلا كنت تلاقي ليه مفيش لغه حوار, كل واحد بقى ليه عالمه الافتراضي, وحتى لما بنحاول نظهر علاقاتنا الانسانيه احنا بنظهرها على السوشيال ميديا بشكل غير حقيقي. يعني بدأنا طبعا يعني بيعمل حاجة زي رياكشن فورميشن, يعني احنا مش طايقين بعض بس لازم نصدر حلالي لازم حلالي نصدر صورة للناس ان احنا كويسين. بس ايه يعني اهمية الناس من اللي جوه البيت مش كويسين مع بعض؟ للأسف اصبح الهدف بشكل كبير هو الظاهر وليس الباطن. الشكل الاجتماعي, الشكل الاجتماعي قصاد الناس والصورة العامة تشغل الناس اكتر, تهمنا اكتر, وده الترند دلوقتي في العلاقات الانسانية كلها. اسوأ حاجة في الدنيا للأسف, للأسف طبعا. حتى الافراح التقليديه والحاجات اللي بقينا نشوف حاجات البنت بتعملها او الولد بيعملها لمجرد اللقطه والشو, ومش بس في الافراح ده, في كل حاجه, حفلات التخرج بدات تخرج عن الاطار الطبيعي بتاعها الوقار للفرقعه علشان تبقى ترند, وبرضه حفلات الزفاف وهكذا, وبنلاقيهم بعد شهرين ثلاثه بيتطلقوا طبعا, لانه هي الامر فيك في النهايه, الامر من اجل الشو من اجل اللقطه. يعني مش قادر اقتنع ولا افهم ان واحد يهني مراته بعيد ميلادها على السوشيال ميديا في حين ما هي قاعدة جنبك على الكنبة, يعني هتلاقي هدية ولا وردة ولا اي حاجة, يعني الناس مش قادرة تفهم ان دي اسمها الحياة الخاصة او الحياة الشخصية. انما المواقع دي مواقع عامة, يعني بنتناقش فيها في امور عامة, بنتكلم في امور عامة, انما الحياة الشخصية ما ينفعش تبقى موجودة على السوشيال ميديا. اللي عمل لنا الازمة هو الخلط ما بين ما هو خاص وما هو عام. هنسمعه بعد كده. تفضلي. لو نهدى حبة ومن أول والديد نتربى, لو نهدى حبة من سبتش بينا حاجة تستخبى, لو نهدى حبة ومن أول والديد نتربى, لو نهدى حبة من سبتش بينا حاجة تستخبى, لو نهدى حبة حبيبة عشان لو عرفت خمسة ستة اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم, البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم, احنا اللي غمس مطبق واحد زمان ستر وبطار يا بعض حسين صحيح. هو الاعتاب من النوم من باب المحبة. من باب المحبة صحيح يعني. حقيقة. ازاي نرجع الحاجات الجميلة دي؟ البيوت دلوقتي يعني ما فيهاش الحنية. ما فيهاش ان الست واخده بالها من جوزها وخايفة عليه وهو نفس الحكاية. يعني ازاي ان احنا نرجع للبيت المصري الحاجات الجميله بتاعه زمان اللي كنا بنشوفها في بيت باباها وبيت مامتها وبيت جدتها. يعني ازاي نرجع ده؟ لان احنا فعلا كده هنفتقد عنصر مهم جدا يخلي للحياه طعم. صحيح. لغه الحوار مهمه جدا ومطلوبه طبعا, ومساله التواصل بين الزوجين ده امر مهم, لانه في ناس مساله التواصل عندها بعافيه شويه يعني بعافيه كتير يعني ما بيختاروش, خاصه في الاجيال الجديده ما بيختاروش. اولا ما عندهمش مساله التغافل. يعني الحاجه اللي تنفع تعديها عديها, لا ممكن يقف كل واحد يقف للتاني على الواحده. الامر الاخر وده امر مهم يعني جدا, يعني انا اتغافل ما تتمديش. وانت نفس الكلام يعني برضو ارمت كلمه يعني كان يوم اسود يوم ما شفتك, لا لما نشوف لك يوم تاني لون تاني اي لون تاني ما تمسكش في الكلمه يعني. وده حتى الدين بيقول لنا يعني التغافل ده امر مهم جدا يعني من الصفات اللي لازم تكون موجوده في البيت عشان البيت ما يخربش. ما لو كل واحد وقف للتاني على الواحده خلاص بقى خلاص البيت خير. على ايه كل واحد خيري. في بيته بقى. الامر الاخر لو في مشكله وده طبيعي, لانه الناس لما تيجي تتجوز فاكره الحياه وردي وان الصوره اللي واخدينها عن الزواج هي المخده مريش نعام, وان هو طبعا الكلام ده غير حقيقي. البيت كلها مشاكل وبالتالي احيانا الواحد ما بيبقاش طايق نفسه, فما بالك لما يبقى مع حد تاني وعنده اولاد, فاكيد هيبقى فيه مشاكل. فالمشاكل هي جزء من الحياه, لكن اللي اهم من المشكله اتعامل معاها ازاي. الله ينور عليك. طريقه التعامل اول حاجه في طريقه التعامل مع المشكله اختيار الوقت المناسب للتحدث المشكلة. صحيح. والله أنا عندي مشكلة مع زوجي, ما ينفعش استناه بقى لغاية ما يرجع من الشغل ومهبة فيه. لا, يرجع من الشغل يريح يتغدى وقولي له عايز أتكلم معاك في موضوع مهم. لما تبقى دماغك رايقة كده قولي. اختاري بنت هنا بتختاري الوقت اختيار الوقت عليه يمكن 60-70% من حل المشكلة. إنما لو هبيت في وشه هو جاي من الحر ومن الشغل وزهقان وممكن تكون حاجة مضايقاه وإلى آخره, طبعا المشكلة لو هي مشكلة تافهة هتبقى مشكلة كبيرة. صحيح. من الحاجات اللي بتزود المشكلات أيضا تدخلات الأهل والأقارب والأصدقاء في الحياة الزوجية الخاصة. ناس الحشرية. الله ينور عليك. وممكن إما يبقاش حشريين إحنا اللي بنحشرهم في حياتنا. ممكن. طبعا يعني دلوقتي بتلاقي الزوجة ليها صديقات دايرة علاقات وبيأثروا بشكل كبير جدا وبيتكلموا في أمور خاصة بحياتها والزوج كذلك. وما تعرفش إن ده ممكن يخرب عليها أو طبعا. هو صديقه يخرب عليه. وبنلاقي الزوج نفس القصة يعني بيطلع أسرار بيته برا البيت أو بيسمح بتدخلات للأهل والأقارب في حياته الخاصة. طبعا دي من الأمور الكارثية اللي بتسبب مشاكل في البيوت. من الحاجات اللي بتسبب مشاكل في البيوت أسرار البيوت اللي بتطلع برا البيوت برضه, سواء كانت حاجات إيجابية أو سلبية برضو. يعني دي من الأمور. البيت ده مقفول. المفروض الزوج والزوجة يتفقوا على إيه اللي بيضايقني وإيه نمط الحياة بتاعنا اللي المفروض إن إحنا نمشي عليه, سواء في التربية. ما ينفعش الأب يقول يمين الأم تقول شمال. لازم الاثنين يتفقوا على حاجة واحدة. لو إحنا عايزين نربي أولاد أسوياء على الأقل لازم نكون إحنا أسوياء كأب وأم. صحيح. لأنه طفل مضطرب يعني أب وأم مضطربين. صحيح. وأغلب المشاكل اللي بتجيلنا من ولاد عندهم مشاكل نفسية يكون الولاد زي الفل واهلهم اللي عايزين يتربوا من جديد للاسف. يا دكتور شكرا اللي مشرفنا واللي عمره في يوم ما غزلنا واللي في الظهر تملي في افراحنا وقبل احزاننا والناس الشايله همومنا واللي قبلنا بعيوننا واللي جابرين خواطرنا وجد الدنيا دي بيهم شكراً على الكلمة الحلوة اللي بتتقال بتغير مودنا شكراً للناس اللي فارق جداً بحياتها وجودنا شكراً عني يا صافية والناس بوعودة وافية دايماً في الشتة وجودهم بيها واللي نقصب ما احنا شكراً على أكمل ده شكراً والكل شكرا لك دكتور علي سالم استاذ علم النفس الاجتماعي كليه الاداب جامعه حلوان, نورتنا في البرنامج العام وان شاء الله هتكون مرات تانية كتير نتناقش في موضوعات اكتر ان شاء الله. بشكر حضرتك وبشكر كل الساده المستمعين. شكرا لكل مستمعينا في كل مكان. فريق عمل اليوم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. أتمنى لكم كل الخير وكل الفرحة وكل التفاهم داخل بيوتنا المصرية. من غير أي نفسية والأي نصيحة تطلع من قلب القلب في وقتها جاية. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد.